إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع هذه السيرة العطرة، مع هذه الباقات النضرة، فبين نفحات العطر ورمضات الإشراقة وصلنا بفضل الله تعالى للخطة التاسعة لسيرة عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا وقفة طويلة مع عقيدة المسلمين التي رأيناها مع هؤلاء مع السنة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتكلمنا عن العقيدة وقلنا أن العقيدة هي الإيمان وأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتكلمنا عن أركان الإيمان أيها الإخوة المسلمون عباد الله حتى انتهينا إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله باليوم الآخر. فتكلمنا عن شطر كبير منه ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة أن نستكمل هذا الركن وأن ينتهي إلى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، علمنا أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالغيب. قد تكلمنا عن أهوال يوم القيامة وعما نؤمن به ونعتقد وأريد في هذه الخطبة أن أتكلم عن آخر شيء في الإيمان باليوم الآخر، تكلم عن الجنة والنار، ولكني لن أتناول هذا الموضوع من ناحية الوصف بل من ناحية العقيدة. فإيماننا باليوم الآخر هذا الركن الخامس يلزم أن نؤمن بالجنة والنار، وإيماننا بالجنة والنار يتضمن أن نؤمن أن الجنة والنار حق. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار. فالله ذكر الجنة وذكر النار في آيات كثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله حكمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان عليه من عمل، او كما قال صلى الله عليه وسلم: من ايمانك ان تؤمن ان الجنه حق وان النار حق. كذلك يتضمن ايمانك باليوم الاخر والجنه والنار انهما موجودتان الان، تؤمن ان الجنه والنار موجودتان الان. وقد سمعت قوله سبحانه وتعالى عن الجنه: اعدت للمتقين، اعدت للمتقين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان سقف الجنه هو عرش الرحمن، ان سقف الجنه هو عرش الرحمن عند سدره المنتهى، عندها جنه الماوى، اذا الجنه موجوده. وكذلك استمعت الى قوله سبحانه وتعالى عن النار: اعدت للكافرين، اي اعدت موجوده. وهي النار كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ربها، تشتكي الى ربها فتقول: قطع بعضي بعضا من شده النار تقطعت، يعني نار شديده، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. نعم، لأن من عذاب جهنم الزمهرير والعياذ بالله، ليس فقط من عذاب جهنم النار المحرقة، بل كذلك البرد الذي يكون فيه العذاب ما فيه، فأشد ما نجد من حرارة من نفس جهنم في الصيف، وأشد ما نجد من برد من نفس جهنم في الشتاء. إذا نؤمن أن الجنة والنار حق وأنهما موجودتان الآن. كذلك أيها الإخوة المسلمون عباد الله، من إيماننا بالجنة والنار نؤمن أن الجنة والنار لا تفنيان، يعني ليس بعد أن يدخل الناس الجنة والنار مليون، عشر مليون، مليار سنة بعد ذلك تنتهي الأمر، لا. يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الجنة قائلا: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، أي لا يخرجون. كذلك بين سبحانه وتعالى أن النار لا تفنى، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالجنة والنار حق وهما موجودتان ولا يفنيان. كذلك نؤمن أن عصاة الموحدين سوف يكونون في الدرك الأعلى من النار، وسوف يأتي وقت لا يوجد أحد من عصاة الموحدين في هذه الدركة ويكون الجنة. تعلمون أيها الإخوة المسلمون على الله أن النار دركات، يعني أعلى فأسفل فأسفل، كلما نزلت الدركة كلما اشتد العذاب. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون الذين يبطلون ما لا يظهرون والعياذ بالله. أما الموحدون من المسلمين فمنهم سوف يكونون من العصاة، منهم عصاة، وقد غلبت سيئاتهم حسناتهم، فيدخلهم الله سبحانه وتعالى إذا شاء جهنم ويكونون في الدرك العليا، ولا يعني تستقل أو تكون في الدرك العليا شيء بسيط، لا، هذا عذاب عظيم. غير أن عصاة الموحدين يخرجون بإذن الله ورحمته بعد أن يعاقبون، بعد أن يعاقبوا على ذلك. هكذا أيها الإخوة المسلمون، بهذه الأمور نستطيع أن نكون قد تكلمنا جملة وتفصيلا لشيء ما لشيء ما عن الإيمان اليوم ده. والآن نتكلم عن أمر هام جدا جدا جدا وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان. يقول الحمدي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لا يهنأ بالعيش. على قدر إيمانك بالقدر، على قدر استكمالك وسعادتك في الدنيا، وعلى قدر طاعتك. ولا بد أيها الإخوة المسلمون عباد الله أن نتدبر هذا الكلام. فالإيمان بالقدر عباد الله، الإيمان بالقدر لا يؤخذ بالعقل. يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: وسبيل علم الإيمان بالقدر، وسبيل علم القدر التوقيف، وسبيل علم القدر التوقيف. يعني لا الكتاب تكلم في القدر، تكلم من الكتاب والسنة، لا محض عقل ولا محض قياس. فمن تكلم في القدر بالعقل والقياس تاه في بحر الظلمات، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن عندما نتكلم في القدر نتكلم يعني بالكتاب والسنة وبفهم دقيق. يعني ممكن لو جاد التعبير أن نشاركها أنفسنا وقد تكلم في القدر على الذي يسير على حقه، لا يستطيع أن يأتي يسارا يقع، يمينا يقع. فإذا نقول أيها الإخوة المسلمون، القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للخلائق حسب ما يرى سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وركز معي جدا، يعني أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، لو هذا لي أن أقول، هذا ليس هذا كلام حق، ولكن أريد أن أبين أهمية هذا الأمر. إما أن تركز معنا الآن إلى آخر الخطبة أو لا تركز. طبعا ما يجوز أن لا تركز، ولكن أقول عدم تركيزك في الخطبة أفضل من تركيزك بعض الشيء والبعض الآخر لها، حتى لا نتكلم في مسألة فتلقى فيلقى في قلبك شبهة، فعندما نتكلم عن الشبهة لا تكون منتبها. ركز معنا، ركز معنا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر للخلائق ما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء قدر. الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء حدث وسيحدث مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني إن منكم خطيبكم عندما وقفت على المنبر ومسكت الميكروفون بيدي اليسرى ووضعت يدي على العمود ولبست كذا وكذا ووقفت كذا وكذا وقلت كذا وكذا، كل هذا مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نزولك وأتيانك إلى هذا المسجد لن تذهب إلى المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني، وجلوسك في هذا المكان وهذا ليس في هذا المكان وهذا ليس في هذا المكان وهذا أتى في الوقت الفلاني وهذا تأخر، كل ذلك مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، إذن أيها الإخوة المسلمون على الله، كل سكنة وكل حركة وكل لقمة وكل صربة وكل مشية وكل فكرة أتت في فكرك ولم تفعل شيئا، فكرت في شيء ولم تفعل شيئا، كل ذلك مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ لكي تؤمن بالقدر لا بد أن تؤمن بأربعة أمور. أولا، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، العلم، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء أزلا وأبدا، كل شيء يعلمه وكل شيء يفعل يعلمه، من القديم الذي ما قبله شيء إلى الأبد الذي ما بعده شيء، يعلم كل شيء. هذا أولا. أما ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب كل شيء كما قلت لكم آنفا، وهذا التقدير هذا تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي سبحان الله تعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء وجد وعد في هذا اللوح، كل شيء. كم في جيبك؟ 17 جنيها ونصف وربع جنيه، فضة مخروج من نصف، مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سوف يكون في جيبك كذا في وقت كذا بمواصفات كذا وكذا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كتب ما يفعله أبو لهب قبل أن يولد أبو لهب، كل شيء مكتوب، وهذا يسمى التقدير الأزلي. أما التقدير العمري، أي يعني تقدير عمرك، بمعنى أنه لما تولد فكل شيء سوف يحدث لك وسوف تعمله اختيارا مكتوب، وهو التقدير العمري، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع، ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن وأنت جنين في بطن أمك، ما قدر وكتب عليك في اللوح المحفوظ ينقل ويكتب مرة أخرى في عمرك عند ولادتك وأنت جنين، وقبل ذلك كله يكتب، كله مرتب. فهذا الذي يعمل وتراه شكله، ترى شكله تقيا نقيا، ولكنه يبطن الأذى والرياء والسمعة سوف يعمر بعمله الجنة حتى يسبق عليه الكتاب، حتى يسبق عليه الكتاب بسبب جراء معاصيه وباطنه الأسود، فيعمل بعمل أهل النار فيكونها. وهكذا هذا الذي يعمل أعمالا سيئة غير أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى ويتوب ويرجع، ولكنه ما زال في فتنته وما زال في غيه، ولكنه يحب الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتوب توبة ويرى الله فيه سبحانه وتعالى ذلك ويشاء ذلك ويقدر ذلك فيختم عمله بعمل أهل الجنة فيكون. إذن تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي، كل سنة يكتب الله سبحانه وتعالى وينزل مقادير الخلائق للسنة كلها. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في يدك المباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن يفرق كل أمر حكيم يقول الحسن البصري رحمه الله، فوالذي لا إله غيره إنه في رمضان وإنها ليلة القدر فيها يقضي الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق الرزق والعمل والأجل إلى مثلها إلى السنة بعدها، من رمضان إلى رمضان يكتب الله وينزل سبحانه وتعالى تقدير ومقادير كل شيء. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكتب الرزق والموت والأجل، ثم قال حتى الحجاج يكتب من يحج ومن لا يحج. هذا التقدير الحولي اللي هو السنوي، أما التقدير اليومي فكل يوم يقدر الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا اليوم. يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه مبينا هذا الأمر، كل يوم هو في شأن. يقول رضي الله تعالى عنه لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو مطمع الصالحين وشكواهم. إذا أيها الإخوة المسلمون نؤمن بهذا، كذلك يقدر الله سبحانه وتعالى السعداء والأشقياء. إذا الأمر الأول في القدر أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، ثانيا أن تؤمن أن الله قدر كل شيء بالتقدير التي تكلمنا عنه، ثالثا أن تؤمن أن الله شاء كل شيء حدث، فالله الذي علم وكتب شاء ما علمه وكتبه سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويعافي بفضلك، ويضل من يشاء ويبتلي بعدله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتلوا. إذا كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تؤمن بأن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء وأن الله شاء كل شيء، شاء أن يطيع هذا الرجل ويصلي، وشاء أن يكفر هذا الكافر والحد، شاء أن تحفظ هذه المرأة عرضها، وشاء أن تزني هذه المرأة. لا يحدث شيء في الكون إلا بعد مشيئة الله. ولكن فرق كبير بين أن يقول أنه شاء ذلك وهو يحب هذا، أو نقول أنه شاء ذلك بحكمته ولكون هذا الكون كما نقول إرادة كونية. فرق بين هذا وذاك، وسوف نتكلم عن ذلك باذن الله. اذا ايها الاخوه المسلمون على الله، المرتبه الرابعه من مراتب القدر ان الله خلق كل شيء. كل شيء علمه وكتبه وشاءه خلقه واصبح موجودا، والله خلقكم وما تعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان الامه خيرا. عندما نقول ان هذا الرجل مهندس ورسم لوحه فيها بناء 10 ادوار، وفي كل دور يكون في غرف كذا وكذا، والحمامات في المكان الفلاني، والاساس بالقدر الفلاني، والادوار بالطريقه الفلانيه، واللون هكذا. ثم بعد ان فعل ذلك انشا هذا المبنى، فوجدنا ان المبنى المنشا هو نفسه المبنى المرسوم، لا نتعجب من ذلك عادي، ولله المثل الاعلى. طالما اننا لم نتعجب من هذا في المخلوقين فلله المثل الاعلى. هذا الرجل المخلوق شاء شيئا ثم كتب هذا الذي شاءه، علم شيئا ثم كتب الذي علمه ثم شاءه ثم انشاه، هذا طبيعي، ولله المثل الاعلى. فالله سبحانه وتعالى علم ان فلان هذا سوف يوم يأتي يوم الجمعة في شهر صفر في شهر يناير في سنة كذا وكذا، وسوف يفعل كذا وكذا الساعة 5 بتوقيت مصر. هذا علمه الله سبحانه وتعالى، فكتب ذلك سبحانه وتعالى، ثم خلق هذا الرجل وشاء أن يخلق، وخلقه حتى أصبح سنه كذا، ثم خيره الله سبحانه وتعالى أن يعمل كذا أو يعمل كذا، فاختار هذا الرجل ما شاءه الله وما علمه وما خلقه. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، عندما نزلت أنت لتصلي الجمعة، اترك هذا العصر سوف يؤذن وأنت في بيتك، لو شئت نزلت للعصر وصلي، ولو شئت لم تنزل، هل تجد جبرا عليك؟ يعني تجد نفسك تنام فتجد نفسك في شيء يرفعك ويلبسك ثم ينزلك؟ لا تجد ذلك، ما شئته انت يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا يحدث في المخلوقين. اقول لابني الذي اعرفه جيدا واعرف تفكيره، اذهب وافعل كذا وكذا، ثم اذا ذهب اقول لامراتي لن يفعل وسوف يفعل كذا وكذا، فياتي كما قلت. لما؟ لعلمي به، ولله المثل الاعلى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فلو قلت مثلا طالما ان كل شيء مكتوب، لما العمل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: طب لما العمل؟ طالما اني مكتوب من اهل الجنه، وطالما اني سوف افعل كذا وكذا، واصلي الفرض هذا وهذا ده، واقسم كذا، كل ميسر لما خلق له. ثم قال: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اي ان الله سبحانه وتعالى قدر عليك المقادير وقدر اسبابها، فلما اعطى واتقى وصدق يسره الله للجنه، ولما بخل واستغنى وكذب جعله الله سبحانه وتعالى من اهل النار. اذن فكل شيء مكتوب، ولكن هل تعلم انت ايها الذي تقول لا اعمل طالما ان كل شيء مكتوب، هل تعلم انت هل انت من اهل الجنه ام من اهل النار؟ لا تعلم، ولكن تعلم جيدا اسباب دخولك الجنه واسباب دخولك النار. ولهذا على العاقل ان لما يعلم ان اخرته ان اخرته مربوطه باسباب، فعليه ان يكون اكثر حرصا ان ياتي بهذه الاسباب. ولهذا اثر عن احد الصحابه قال: ما كنت اشد عملا من الان بعد ان علمت وتعلمت القدر. فلما تعلم القدر زاد عمله، لانه علم انه ما كتب له له اسباب، فان كان من اهل الجنه فلها اسباب، ان كان من اهل النار فلها اسباب، فازداد عمله. ولما اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، رقى نسترقيها ودواء رقى نسترقيها ودواء نتداوى به، رقى نسترقيها ودواء نتداوى به، هل يرد ذلك من القدر شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو من قدر الله. يعني الرقية هذه والدواء، المريض عندما يأخذ دواء هو الآن قدر الله له ذلك أن يأخذ هذا الدواء. فإذا يسعى الإنسان للأسباب. فإن قال قائل: أنا أحتج بالقدر في أعمال، يعني يقول لي مثلا أنا لن أصلي، تقول له صلي، يقول لك ربنا لم يقدر علي ذلك، يزني، تقول له لم تزني، يقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى فيك، هل يجوز أحد أن يفعل ذلك؟ اسمع رحمي الله وإياك إلى قاعدة توزن بالذهب والذهب قليل. يقول العلماء: إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ما معنى هذا؟ يعني لو حدث لك شيء من غصب عنك كما نقول بدون إرادتك، مرض الإنسان فمرض مرضا شديدا، فحدث له كذا وكذا وكذا، يحتج حينئذ بالقدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل، الله قدر علي ذلك. يحتج بالقدر لأن الذي حدث له خارج عن إرادته. أما الذي لا يصلي لا يقول: أنا أحتج بالقدر لأن هذا خارج عن إرادتي، بل هذا الرجل نقول له: أنت تركت الصلاة لأنك مخير بين الصلاة وتركها. في هذا الباب أيها الإخوة المسلمون جاءت فرقتان كلتاهما ضالة، فرقة تسمى بالقدرية وفرقة تسمى بالجبرية. أما الفرقة التي تسمى بالقدرية قالوا أن الإنسان يخلق أعماله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عمل العبد إلا بعد أن يعمله العبد. يعني والعياذ بالله، أنت مثلا خيرت هل تذهب إلى المسجد هذا أو الثاني، فالله لا يعلم أنت تأتي هنا أو هناك، فلما تأتي لهنا يعلم الله حينئذ، ضلوا ضلالا مبينا. والفرقة الأخرى الضالة في هذا هي الفرقة الجبرية، قالوا إن الإنسان مسير مجبور على فعله. هؤلاء ليس لا تستطيع أن تتكلم معهم إلا بالعقل كما يقولون، مع أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة وحديث، ولكن بالعقل. من فينا يرى نفسه مقيد ومسير؟ من فينا يفعل هذا؟ من فينا يرى ذلك؟ من فينا يرى له مقيد ومسير أن يفعل هذا بدون إرادته؟ ثم قف بجوار هذا المسير الذي يقول على نفسه أنه مسير، ثم ضع يدك في جيبه وخذ ماله، فإن قال لك شيئا قل له أنا مسير، افعل ذلك كما تقول بدون قيد. لا، هو لن يرضى لذلك، لن يستسلم لذلك. كذلك كل هذا الذي يقول ويحتج بالقدر انه لا يسلم لان الله لم يقدر عليه ذلك، من ادراك بقدر الله؟ قدر الله لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قدر الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى الذي يعلمه. ولهذا ايها الاخوه المسلمون عباد الله، كل شيء انت مجبر عليه هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كما قلنا في مره او حادث او ما الى ذلك. وكل شيء انت مخير فيه فانك لا تحتج بالقدر، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. اتى رجل سارق الى عمر بن الخطاب، سرق هذا الرجل سرق. فلما حكم عليه عمر بن الخطاب بقطع يده قال مهلا يا امير المؤمنين، انني سرقت بقدر الله. يعني انت تحاسبني لما؟ انا ما سرقت الا ربنا كتب علي هذا. يحتج بالقدر في المعائب، يحتج بالقدر في المعائب. فقال مهلا يا امير المؤمنين، ان الله قدر علي ذلك، ان الله قدر علي هذه السرقه. فقال رضي الله تعالى عنه، وقدر علينا ان نقطع يدك، وقدر علينا ان نقطع يدك. فكما ان الانسان يحتج عن انت، انا لا ادري، كما قلت لكم يؤثر العصر، لما لا تنزل؟ انت لن تنزل لان ايمانك فيه شيء قليل. يعني لا اقول انك كافر والعياذ بالله، ولكن الايمان يزيد وينقص، فمن زاد ايمانه نزل. طيب نزلت للصلاه، لما لم تخشع؟ لان ايمانك فيه نقص. لما لم تواظب على ترك المناظر وترك النظر الى ما حرم الله؟ هذا يوجد ضعف في ايمانك. اذا فالامر متعلق بالطاعات وليس متعلق بالقدر الذي انت تحتج به، فانت لا تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. واقول ايها الاخوه المسلمون عباد الله، واعطيك مثالا اخر. لو انت رايت رجلا يبني مبنى، وهذا المبنى قد هو تحت الاساس، ثم وضع الاساس فحدث، ثم وضع، ثم بنى الدور الاول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. رايت هذا كله، فاتى بالدور السادس. لا يحق لك ان تقول كيف ياتي بالدور السادس؟ الدور السادس فرعه هواء. نقول لك كيف اي هواء؟ انت رايته لما بنى الاول والثاني والخامس، ادركهم بالسادس فوق الخامس. فانت لا يحق لك ان تقول كيف هذا؟ كيف يبني هذا الرجل السادس على الهواء؟ لانك رايته هو يبني خمسه ادوار. هذا عين القدر. عين ما اريد ان اقوله، انت تقول اني اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. طيب تؤمن بذلك؟ نعم اؤمن بذلك. طيب طالما انك امنت بالله فانك امنت بالله وباسماء وصفاته، صح؟ نعم. ومن صفات الله انه عليم قدير، صح؟ نعم. ومن صفات الله انه عدل حكيم، صح؟ نعم. اذا ليس من حقك ان تقول كيف يعلم الله كل شيء، لانك قلت ان الله وامنت ان الله عليم قدير. ولا يحق لك ان تقول ما ذنب هؤلاء يدخل النار، وذنب هؤلاء وما فعل هؤلاء يدخل الجنه. لا يحق لك ان تقول ذلك. لما؟ لان الله عدل حكيم. فطالما انك امنت ان الله عدل فالله لا يظلم، وطالما انك امنت ان الله حكيم فالله يضع كل شيء في موضعه وفي مقداره، فلا يحق لك ان تقول هذا ولا هذا. ايها الاخوه المسلمون عباد الله، من امن بقدره ايمانا راسخا سوف يجد ذلك في قلبه وفي نفسه، سوف لا يجد في نفسه تباهيا او ما الى شيء من هذا، لانه يعلم ان كل شيء بقدر الله، وان الاسباب هذه هي من قدر الله سبحانه وتعالى. من امن بقدر الخير حق ايمانه فانه يجد الطمانينه والراحه في نفسه، انه يستشعر متعة تسري في قلبه وفي بدنه وفي دمه. ما أحلى هذه النعمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى عليه، إنه كتبها قبل أن أخلق، فالحمد لله على هذه النعمة. ثم إذا أصبت بمرض أو بمصيبة في بدنك أو في مالك، تجلس أيها المؤمن القدر في راحة عظيمة. ما أحلى فعل الله، فعل الله سبحانه وتعالى، إذ أنه قدر علي هذه المقادير، وأنا أعلم أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا هذه المقادير ليرفع الله بها درجاتي في الجنة، وقبلها يغفر الله لي بها هذه الذنوب. فتجد أن المقادير التي تمر عليك تسري على قلبك بردا وسلاما، لأنك تعلم أن كل هذا من عند الله، والله عدل حكيم عليم قدير. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إذا نظرت إلى الكون وجدت عجبا، وجدت هذه المقادير وهذه التقادير، عجب عجاب عجب عجاب. انظر إلى الهواء، لا نستطيع أن نستغني عن الأكسجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى نسبة الأكسجين في الهواء 21%، 21%. أتدري لو زادت هذه النسبة احترقنا، وإن قلت اختنقنا. كل شيء بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. انظر إلى رغبة الرجل في المرأة، هذه الرغبة التي ركبها الله في الرجل وركبها الله في المرأة، هذا لحفظ النوع. لو لم يكن للرجل رغبة في امرأته، أو لم تكن لها هذه الرغبة، ما اقترب وما حفظ نوع الإنسان. نرى الحيوان يغشى ويلقح الأنثى، فإذا حملت لا يأتي بجوارها، لأن الله قدر حفظ هذا النوع، وإذا غشاها بعد ذلك فلا فائدة. انظر إلى هذه التقديرات وتعجب منه سبحانه وتعالى، من هذه الحكمة وهذه القدرة. انظر إلى شجر التين، شجر التين في شجر أنثى شجر التين وذكر شجر التين. يأتي الربيع فتأتي الثمار صغيرة في الأنثى والذكر، ثم تكبر ثمار ذكور شجر التين، والأنثى صغيرة ثمارها صغيرة، فيأتي الفلاح فيأخذ من ذكر شجر التين يضعها على شجر الأنثى، ويخرج الله سبحانه وتعالى ذباب من داخل شجر التين الذكر، وهو منغمس هذا الذباب باللقاح الذي داخل الذكر، ويخرج إلى أوراق أنثى شجر التين، فيدخل في مكان أشبه ما يكون بالفرج، فيدخل فيلقح هذا وهذا وهذا. سبحانه وتعالى يعلم وقد كتب وعلم وشاء وخلق هذه النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة النساء، كيف تسير وكيف تعمل؟ أيها الإخوة المسلمون على الله، يا من أصابه الله بمرض، إني أهنئك. كلما علمت وتعلمت قدر الله سبحانه وتعالى، أهنئ من أصيب بمرض أو من أصيب بمصيبة، لأن هذا من قدر الله قدره عليك قبل أن تولد، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أنك سوف تمرض، فافعل ما تستطيع أنت. هذا المرض تحتج به بقدر الله، أما الذي لا تستطيع أن تحتج به صبرك هو الذي لا تحتج به، فاصبر على قدر الله وارضى بأمر الله سبحانه وتعالى، فأنت مهنئ على كل حال. وانظر إلى قول القائل يتكلم عن كون الله وعظمته، لله في الآفاق من آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجر عجاب لو ترى عيناك والكون مشحوح مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخلطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا بالعلة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأدهش بالبكى لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا والسم يملأ فاك واسأل بطول النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار يا منبت الأزهار حرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك أيها الإخوة المسلمون عباد الله أيها الإخوة المسلمون عباد الله هذا هو القدر وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فإن آمنت كما قلنا وكما قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي إذا آمنا كما آمن الصحابة فقد اهتدينا وهكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله نرجع مرة أخرى إلى السيرة ونستكمل بإذن الله إنه على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك اللهم كن في عون إخواننا في سوريا اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم نجهم من عدونا وعدوك وعدوهم اللهم نجهم يا رب العالمين اللهم نجهم يا رب العالمين اللهم نجهم يا رب العالمين اللهم ثبتهم على قول لا اله الا الله وثبتهم على الايمان واليقين اللهم صب في قلوبهم الايمان صبا اللهم صب الايمان في قلوبهم صبا اللهم صب الايمان في قلوبهم صبا اللهم صب اليقين في قلوبهم صبا اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم قوهم بعد هذا الضعف اللهم قوهم بعد هذا الضعف اللهم قوهم بعد هذا الضعف انك على كل شيء قدير اللهم كن في عون اخواننا في كل مكان في الارض اللهم كن في عون اخواننا في شتى بقاع الارض اللهم كن في عون اخواننا في شتى بقاع الارض في الصين وفي قلوبها اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم انشر الطمأنينة والامان في ربوع بلادنا اللهم انشر الطمأنينة والامان في ربوع بلادنا اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تهدينا وان توفقنا لما فيه الخير اللهم اهدنا ووفقنا لما فيه الخير اللهم اهدنا ووفقنا لما فيه الخير اللهم اجعلنا اخوة متحابين اللهم اجعلنا اخوة متحابين اللهم اجعلنا اخوة متحابين اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا وامرنا واطمئناننا اللهم احفظ علينا قيادتنا اللهم احفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا قيادتنا اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظهم يا رب العالمين اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا